السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: لقد ذكروا للقانون أهدافا معينة متنوعة، وأعمها وأشملها هو تأمين المصالح الاجتماعية، وهو يتشعب إلى فروع متعددة. في مبحث التحقيق في المسألة ذكر المصنف بأنه لا بد من تقديم بعض المقدمات المختصرة، وانتهينا من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، ووصلنا إلى المقدمة الثالثة. في هذه المقدمة الثالثة يريد أن يقول المصنف أن هناك أهداف تترتب على القواعد القانونية، وأن هناك غايات وأهداف تترتب على القواعد الأخلاقية. أعم وأشمل وأهم تلك الأهداف والغايات التي تترتب على القواعد القانونية هو تأمين الحياة الاجتماعية، وأعم وأهم الغايات التي تترتب على القواعد الأخلاقية هو القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: لقد ذكروا للقانون أهدافا متنوعة، وأعمها وأشملها هو تأمين المصالح الاجتماعية للناس، وهو أي تأمين المصالح، وهو يتشعب إلى فروع متعددة. ومن ناحية أخرى فقد ذكروا للأخلاق أهدافا مختلفة أيضا، وأرفعها هو الكمال النهائي للإنسان في ظل القرب من الله جل وعلا. وكلما كان الهدف وكلما كان هذا الهدف يعني القرب من الله سبحانه وتعالى هو الدافع لسلوك الإنسان، سواء كان ذلك السلوك سلوكا فرديا أو كان سلوكا اجتماعيا، فإنه سيتصف بالقيمة الأخلاقية. إذن إذا كان الدافع للإنسان للإتيان بعمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون داخلا في دائرة الأخلاق، ويكون بذلك العمل قيمة أخلاقية، فإنه سيتصف بالقيمة الأخلاقية. إذن حتى السلوك الذي يتعلق بالقانون يمكن إدراجه ضمن نطاق الأخلاق بشرط أن يتم بدافع أخلاقي، وهذا ما أشرنا عليه بالأمس، من أنه في بعض الأعمال عندما يقال بأن الإنسان إنما يتاب على العمل إذا أتى بالفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يأتي به فلا يتاب على العمل وإن كان العمل صحيحا، أشار إلى هذا المطلب، وهو أنه هنا هذه الأهداف التي تترتب على القانون وهي تأمين المصالح والحياة الاجتماعية للناس، بإضافة ذلك لو أتى الإنسان بهذا العمل بهذا السلوك أتى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون لهذا العمل قيمة أخلاقية أيضا. المقدمة الرابعة التي تذكر في المقام إن لهذه الأهداف المذكورة حيثيتين، حيثية ترتبط بإرادة الإنسان وبرغبة الإنسان، وحيثية ترتبط بالواقع التكويني لا علاقة لها بإرادة الإنسان ورغبة الإنسان واختيار الإنسان. مثلا هذا العمل الذي يأتي به الإنسان كالعمل الأليف، هذا العمل تارجا أن الإنسان يأتي به متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهنا التقرب إلى الله فعل اختياري من العابد، من الإنسان يستطيع أن ينوي هذا التقرب ويستطيع أن لا ينوي هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا اللحاظ ومن هذه الحيثية يكون للعمل قيمة أخلاقية. لكن هناك حيثية أخرى ترتبط بالعمل، وهي لا ترتبط بالعمل، وهي لا تتبع قصد الإنسان وإرادة الإنسان واختيار الإنسان. مثلا من يتبع قوانين المرور لا إشكال ولا شبهات سيكون هناك نظام في السير، وهذا أمر تكويني أن هذا اتباع هذا النظام هذا القانون في هذا المجال يؤدي إلى تلك النتيجة التكوينية، وهي أنه يكون هناك نظم في السير ولا يكون هناك تزاحم ونحو ذلك. فإذا هناك في كل فعل حيثيتان، حيثية ترتبط بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان، وحيثية لا علاقة لها بارتباط بإرادة الإنسان واختيار الإنسان، وإنما أمور تكوينية، من يتبع هذا القانون نتيجته كذا وتترتب تلك النتيجة على اتباع هذا القانون وعلى سلوك هذا الفعل، سواء قصد الإنسان بهذا الفعل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو لم يقصد بهذا الفعل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إن لهذه الأهداف المذكورة حيثيتين، إحدى الحيثيتين إحداهما كونها مطلوبة للإنسان، يعني أن هذه الأهداف مطلوبة للإنسان بحيث تؤدي به عيب الإنسان إلى صرف النظر عن المطلوبات الأحق قيمة، عندما يقع التزاحم يقدم هذا على ذاك، وإن كان الذي قدم عليه الذي قدمه لعله كانت الآن مصلحته أو المتقدم عليه لعله كانت مصلحته الآلية أكثر، ولكن باعتبار أن الذي قدمه مصلحته في الآجل مصلحته في الآخر أكثر، فعند ذلك يقوم بالفعل. أو افترضوا أن فعل فيه مصلحة فردية ولكنه الآثار الاجتماعية الذي ترتب عليه مثلا مضر بالمجتمع، فهنا يترك هذا الفعل للمصلحة العامة ونحو ذلك. يقول بحيث تؤدي إلى صرف النظر عن المطلوبات الأحق قيمة، ومن هنا ترتبط برغبة الإنسان، هذه الأهداف التي تتبع إرادة الإنسان، ومن هنا ترتبط برغبة الإنسان في الفطرية في الوصول إلى السعادة والكمال. وهذه الحيثية هي حيثية نفسية وتابعة للمعرفة والمبادئ العلمية والإدراكية. الإنسان بمقدار ما تكون معارفه بمقدار ما تكون معلوماته أفضل وأحسن لا إشكال ولا شبهة أنه إرادته أيضا تكون تابعة لتلك المعلومات، ولكنه هناك حيثية أخرى في هذه الأهداف، والأخرى هي حيثيتها التكوينية، وهي أي هذه الحيثية الأخرى وهي أمر خارجي يترتب على الفعل، سواء قصد الإنسان بذلك الفعل الوصول إلى السعادة والكمال أو لم يقصد الإنسان بذلك الفعل الوصول إلى السعادة والكمال، وهي أمر خارجي ومستقل تماما عن الميل والرغبة والتشخيص والمعرفة عند الأبطال. من قبيل الأمور التكوينية الأخرى، النار إنما وقعت وكان شيء قابل للاحتراق فإنه سيحرق ذلك الشيء، سواء رغب الإنسان في ذلك أو لم يرغب، أراد ذلك أو لم يرد ذلك. كذلك هذه القواعد الأخلاقية والقانونية هناك حيثيتان، حيثية ترتبط برغبة الإنسان وهي الوصول إلى الكمال اللانهائي، وهذا مرتبط باختيار وفعل الإنسان بأن يقصد التقرب بهذا الفعل، وحيثية أخرى حيثية خارجية تكوينية لا ارتباط لها برغبة الإنسان. يقول وكلما أخذنا بعين الاعتبار فعلا من الأفعال بما له من ارتباط بالهدف المطلوب من ذلك الفعل من جهة كونه مطلوبا للإنسان، فإنه ينتزع منه مفهوم القيمة الأخلاقية. يعني إذا نظرنا إلى الفعل من الحيثية الأولى فإن الفعل قيمة أخلاقية، وأما إذا نظرنا إلى الفعل بلحاظ الحيثية الثانية فهنا ينتزع منه الضرورة بتعبيره أو الوجوب بالقياس. مراد من الوجوب بالقياس، لعله هذا الاصطلاح أيضا مر بنا في الأبحاث السابقة، مراد من الوجوب بالقياس يعني إذا كان هذا موجودا فلا بد أن يكون هذا موجودا، يعني إذا كانت النار متحققة فلا بد أن يكون النور والحرارة أيضا متحقق، إذا ثبت أن المعلول متحقق فلا بد أن تكون العلة موجودة أيضا. هنا نسمي أن العلة لها وجوب بالقياس، يعني إذا بعد أن فرغنا بعد أن ثبت لنا أن المعلول متحقق في الخارج أحرزنا هذا، طب الآن لا نعلم أنه هل العلة موجودة أو لا، نقول إذا كان المعلول موجودا فلا بد أن تكون علته أيضا موجودة معه لاستحالة الانفتاق بين العلة التامة ومعلولها. هذا ما يسمى عندهم بالوجوب بالقياس، تمييزا له عن الوجوب بالغير وعن الوجوب بالذات الذي سيأتي بحثه في العلة والمعلول. قال وكلما لاحظناه من جهة علاقته، يعني لاحظ ذلك الفعل من جهة علاقته الوجودية بالنتيجة المترتبة على ذلك الفعل، فإننا ننتجع من الفعل مفهوم الوجود أو اللابد الذي يعبر عنه باللغة الفلسفية بالضرورة بالقياس إلى الغير، يعني إذا كان هذا موجود فلا بد أن يكون ذاك أيضا موجود، يعني إذا فرضنا أن هذا الفعل متحقق نتيجته والهدف المترتب عليه ذلك الأمر التكويني تلك الحيثية التكوينية أيضا مترتبة على هذا الفعل، لا يمكن الانفكاك بين الفعل وبين تلك النتيجة، يعني الإنسان الذي يروض نفسه على الالتزام بأحكام الشارع والانتهاء عن المحرمات والالتزام بالواجبة، يعني إذا فرضنا أن هذا الفعل متحقق نتيجته والهدف المترتب عليه ذلك الأمر التكويني تلك الحيثية التكوينية أيضا مترتبة على هذا الفعل، لا يمكن الانفكاك بين الفعل وبين تلك النتيجة، يعني الإنسان الذي يروض نفسه على الالتزام بأحكام الشارع والانتهاء عن المحرمات والالتزام بالواجبات، طب لا إشكال ولا شبه هذه لها نتيجة تكوينية، وهي أن الإنسان تحصل له ملكة التقوى، وملكة التقوى تخرجه عن كثير من المحرمات وأيضا تدعوه إلى العمل بالواجبات، وهذا أمر تكويني أن الإنسان الذي روض نفسه وحصلت له ملكة التقوى مثلا، هذه الملكة تردعه عن سواء وتأمره بأن يأتي بكذا، وهذا لا علاقة له بأنه قاصد الحيثية الأولى أو لم يقصد الحيثية الأولى، أنت تجد أنه حتى الذين لا يؤمنون بالله أو لا يؤمنون بالدين بعض الأحيان تجد أنهم يروضون أنفسهم على بعض الأمور ويحصلون على النتيجة المطلوبة من تلك الأمور. قال والآن وبعد الالتفات إلى هذه المقدمات الأربع التي ذكرها، فإننا نستطيع استنتاج هذه النتيجة. ما هي النتيجة التي يريد أن يأخذها المصنف من هذه المقدمات الأربع؟ يقول النتيجة التي نأخذها هو أنه هذه المقدمات، هذه القواعد القانونية أو الأخلاقية لا علاقة لنا لها بالحيثية الأولى، إنما نتكلم بالحيثية الثانية وهي الوجوب واللابدية، إذا كانت هذه القواعد الأخلاقية والقانونية تترتب عليها الأمور التكوينية، يعني تترتب عليها الحيثية الثانية وهي الأمر الخارجي، فهذه ماذا؟ فهذه الصادقة. وأما إذا فرض أن القاعدة القانونية والأخلاقية لا تترتب عليها النتيجة المطلوبة منها، فهذا معناه أنها غير صادقة، يعني هذا السبب لا يؤدي إلى تلك النتيجة. قال: والآن وبعد الالتفات إلى هذه المقدمات، فإننا نستطيع استنتاج هذه النتيجة، وهي أن الملاك في الصدق وكذب القضايا الأخلاقية والقانونية أو صحتها وخطئها هو مدى تأثيرها في الوصول إلى الأهداف المطلوبة. فإن كانت موصلة فهي صادقة وصحيحة، وإن كانت غير موصلة فهي غير صادقة ولا صحيحة. طبعا لا بد أن ننظر إلى أن الهدف ما هو. إذن تتبين أن هناك ماذا؟ أن هناك علاقة ضرورية بين هذه القواعد الأخلاقية والقانونية وبين تلك الأهداف والنتائج المطلوبة والمترتبة عليها. طب إذا فرضنا أن هناك أن هناك ارتباط تكويني بين هذه القواعد وبين النتيجة المترتبة عليها، إذن تكون ماذا؟ تكون من قبيل السبب والمسبب، تكون من قبيل العلة والمعلول، سينتج إدخالها في القضايا البرهانية، فتكون قضايا دائمة وتكون قضايا ضرورية وتكون قضايا يقينية، بخلاف من ادعى فيما سبق بأن هذه القضايا ليست قضايا يقينية بل هي من المشهورات، ليست قضايا دائمية، ليست قضايا ضرورية ونحو ذلك. قال: ذلك التأثير هو مدى تأثيرها في الوصول إلى الأهداف المطلوبة، ذلك التأثير الذي لا يكون تابعا لرأي أحد ولا لسليقته ولا لرغبته. فلهذا قلنا أنه هذه المراد من هذه الأهداف المطلوبة أي الأهداف؟ تلك الحيثية الثانية. وإنما هو من الواقعيات الموصوفة بنفس الأمر، يعني تتصف أنها ثابتة في نفس الأمر والواقع كما أشرنا، ومثل سائر الروابط العلية والمعلولية. فكما أن هناك توجد روابط تكوينية بين العلة والمعلول، كذلك هنا أيضا توجد روابط واقعية بين هذه الأفعال، بين هذه القواعد القانونية والأخلاقية وبين النتائج المترتبة عليها. ومن الواضح إلا أنه هنا يريد أن يشير المصنف إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه نحن قلنا بأن هناك ارتباط وثيق وارتباط واقعي بين القواعد الأخلاقية وبين ماذا؟ وبين الأهداف المطلوبة المترتبة عليها. ولكن كثيرا ما يقع الخطأ في تشخيص تلك الأهداف المطلوبة، لأن الإنسان يتصور أن هذه هي الغاية لحياة الإنسان، هذا هو الكمال المطلوب لحياة الإنسان. تارة يقع التشخيص في الأهداف المطلوبة، وأخرى يقع التشخيص في أن هذه القواعد هل توصل إلى تلك الأهداف المطلوبة أو لا توصل إلى تلك الأهداف المطلوبة. ولكن من الواضح أن الخطأ بلحاظ الأهداف المطلوبة أو أن الخطأ بلحاظ القواعد الموصلة إلى تلك الأهداف، قال إن هذا لا يضر بتلك العلاقة الضرورية القائمة بين تلك الأهداف وبين تلك القواعد الأخلاقية. هناك رابطة ضرورية بين القاعدة الأخلاقية وبين ماذا؟ وبين تحقق تلك الأهداف المطلوبة منها. ولكنه تارة بعض الأحيان يقع الاشتباه في تصور أو في تشخيص تلك الأهداف المطلوبة، فنتصور ما ليس بهدف أنه هدف، أو يقع الاشتباه في تشخيص القواعد الموصلة إلى تلك الأهداف، وبعض في بعض الأحيان يقع الاشتباه والخطأ في تشخيصهما معا. ولكنه إذا وقع الاشتباه هذا لا يؤثر على واقعية تلك العلاقة القائمة بين القواعد الأخلاقية والقانونية وبين ماذا؟ وبين الأهداف والغايات التي تترتب عليها. من قبيل أي قاعدة علمية أخرى، هناك في الواقع الخارجي رابطة عينية بين الشيء الابتدائي وبين الشيء الابتدائي، فالعالم التجريبي قد يصيب هذه الرابطة وقد يخطئ هذه الرابطة، فيتصور أن الطريق الموصل لتلك النتيجة هذا وليس هو الطريق الموصل، أو يتصور أن النتيجة هذه وليس في الواقع هي تلك النتيجة وهكذا. ومن الواضح أنه قد يحدث الاشتباه في تشخيص الهدف النهائي والأهداف المتوسطة في بعض الأحيان، كما حدث لذوي الرؤية المادية حيث قصروا الهدف الإنساني على المعيشة الدنيوية، قالوا هدف الإنسان هو أن يعيش في الدنيا وأن يكون مترفا بالحياة الدنيوية. ومن المحتمل أيضا أن يقع الخالص في تشخيص السبل المؤدية بالإنسان إلى الأهداف الواقعية، ومن المحتمل أن يقع الاشتباه فيهما معا، ولكن جميع هذه الاشتباهات لا تلحق الضرر إطلاقا بواقعية رابطة السبب والمسبب بين الأفعال الاختيارية والنتائج المترتبة على تلك الأفعال الاختيارية، ولا تؤدي إلى عزلها، يعني أن الاشتباه في تشخيص السبل المؤدية أو في تشخيص الأهداف المتوسطة والنهائية هذا لا يؤدي بنا أن نقول أن هذه القضايا ليست قضايا عقلية برهانية ضرورية، بل قضايا عقلية ضرورية برهانية. ولا تؤدي، يعني هذه الاشتباهات والخلط لا تؤدي إلى عزلها، أي عزل القضايا الأخلاقية والقانونية عن مجال الدراسات العقلية القابلة للاستدلال البرهاني، كما أن اشتباهات الفلاسفة لا تعني إنكار الواقعيات العقلية المستقلة عن الآراء والأفكار. الفيلسوف يعتقد بأنه افترض أن الإنسان أن روح الإنسان مادي، هذا هل يغير من واقع روح الإنسان وهو أنه مجرد؟ لا يغير من ذلك. نعم هذا اشتبه في تشخيص المطلب، تصور أنه مادي وهو في الواقع ماذا؟ ليس مادي. فكما أنه في أحكام العقل النظري الاشتباه في التشخيص لا يغير من الواقع، كذلك الاشتباه في مدركات العقل العملي أيضا لا يغير ماذا؟ من الواقع. لا تعني إنكار الواقعيات العقلية المستقلة عن الآراء والأفكار، وكما أن اختلافات العلماء في قوانين العلوم التجريبية لا تعني نفيها أيضا، يعني لا تعني أنها تنفي الواقع، لا، اشتباه في التشخيص. والنتيجة التي يريد أن يأخذها وهي نتيجة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا ثبت أنه يقع عنده اشتباه في تشخيص السبل المؤدية إلى تلك الأهداف، ويقع عنده اشتباه وخلط في فهم تلك الأهداف المطلوبة للإنسان، من هنا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الواحي، يحتاج إلى المعصوم، لأن المعصوم والواحي هو الذي لا يشتبه لا في تشخيص الأهداف النهائية للإنسان ولا في تشخيص السبل والطرق المؤدية للوصول إلى تلك الأهداف النهائية. وهذا معناه أن العقل لا يمكنه بمفرده أن يرسم لنفسه الطرق المؤدية إلى الأهداف النهائية، وأساسا لا يمكنه أن يعين ما هي تلك الأهداف، لعله يستطيع أن يدرك بعض الأمور الكلية، إلا أنه الجزئيات لا يستطيع العاقل أن يدركها. مثلا افتير بعد أن علم أن الله هو الخالق، وبعد أن علم أن الله هو الموجد، وبعد أن علم أن الله هو المنعم، عقله يحكم ماذا؟ بأنه يجب شكر المنعم، يجب شكر الخالق، لأنه أنعم علي بنعمة الخلق. ولكن ما هي طريقة شكره؟ هل يكتفي بالشكر بأن نذكر الشكر لله، أو أن هناك طريق آخر للشكر؟ وما هو الطريق المؤدي إلى الشكر الحقيقي والحمد الحقيقي لله سبحانه وتعالى؟ في هذه الجزئيات نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الوحي، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الرسالة، نحتاج إلى المعصوم حتى يبين لنا الأهداف المتوسطة والأهداف النهائية التي قد يقع الاشتباه بها، والمهم أن يبين لنا الطرق والسبل المؤدية إلى تلك الأهداف. فستجدون كيف أن الفيلسوف يبرهن على أن الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الشريعة، يحتاج إلى المعصوم. فكيف يمكن من يبرهن على أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الأهداف إلا بواسطة الوحي والمعصوم يكون موقفه في مقابل الوحي والمعصوم؟ هؤلاء الذين يقولون بأن الفلسفة هي في مقابل الشرع، في مقابل ما ورد في الإسلام أو في مقابل ما ورد من المعارف الإسلامية، هؤلاء نعم لعله يوجد بعض المتكلمين، بعض من يدعي الحكمة والفلسفة يقول هذا، ولكن الفيلسوف المحقق يقول هذا المعنى، وهو أنه نثبت لكم بالبرهان أن الإنسان لا يمكنه أن يستغني عن الوحي وأن يستغني عن المعصوم. إذا ثبت أنه لا يمكنه أن يستغني عن الوحي وعن المعصوم، كيف يمكنه أن يدعي بأن ما أقوله هو في مقابل الوحي وفي مقابل ما يقوله المعصوم؟ فلهذا تجدون يقول صدر المتألم رحمة الله تعالى عليه أنه تهبا لفلسفة لا تكون قوانينها مطابقة للشرع الدين، والنتيجة هي أن أسس الأخلاق والقانون من القضايا الفلسفية القابلة للاستدلال بالبراهين العقلية، وإن كان عقل الإنسان العادي عاجزا في الفروع والجزئيات بسبب التعقيد وكثرة العوامل والمتغيرات وعدم الإحاطة بها، ولا يستطيع أن يستنتج حكم كل القضايا الجزئية من الأسس الكلية وحدها، يعني يعلم أن الظلم قبيح ولكنه في هذا الفعل هل يوجد ظلم أو لا يوجد ظلم لا يستطيع أن يشخص في كثير من الموارد. ومن هنا فإننا لا نجد بدا في هذه الموارد من التمسك بالوحي والرجوع إلى الوحي. إذن لا القول الذي يتخيل كون القضايا الأخلاقية والقانونية تابعة للميول والرغبات والرؤى الفردية والجماعية صحيحون، كما كان هناك قول بذلك بأنه أساسا هذه تابعة لرغبات الناس لأنها من الأمور الاعتبارية التي وضعها العقلاء لتنظيم حياتهم، لا القول هذا صحيح. إذن فيسقط معه رفضهم للأسس الكلية والثابتة لها، حيث أن هؤلاء لما قالوا أنها من الاعتباريات قالوا إذن ليست من الأمور الضرورية، وهذه الفئة الثانية كانت عندما قالوا أن هذه القضايا الأخلاقية والقانونية تابعة ماذا؟ لرغبات الإنسان، إذن فليست من القضايا الثابتة التي يمكن الاستدلال إليها في الاستدلال العقلي، ولا هذا القول صحيح، ولا قول الذين يعتبرونها تابعة للحاجات والظروف الزمانية والمكانية، يعني القول بالنسبية، ولا قول الذين يعتبرونها تابعة للحاجات والظروف الزمانية والمكانية المتغيرة فلا يجرون الاستدلال البرهاني الخاص بالقضايا الكلية والضرورية والدائمة فيها، لأنهم يعتبرونها أنها بمعجل عن القضايا العقلية، ولا هذا صحيح أيضا، ولا قول الذين يتصورون كما أنه الفئة الثالثة، ولا قول الذين يتصورون كون هذه القضايا متعلقة بعقل آخر غير العقل النظري، يعني لا يمكن الاستدلال عليها بما هو مدرك للعقل النظري، ولهذا يعدون الاستدلال عليها يعني على الأخلاق والقانون بالمقدمات الفلسفية المتعلقة بالعقل النظري أمرا غير صحيح. إذن لا القول الأول الثاني صحيح، ولا الأول صحيح، ولا القول الثالث صحيح. حل شبهة، قد تطرح هنا شبهة، وهذه الشبهة تقول بأنه أكثر الفلاسفة المسلمين ذهبوا إلى أن هذه القضايا يعني حسن العدل وقبح الظلم ونحو ذلك. أما القضايا القانونية فواضح أنها من الاعتبارية، أما القضايا الأخلاقية فأيضا ذكروا في محله أنها من القضايا المشهورة، والقضية أو البرهان الذي يعتمد في مقدماته على مثل العادل حسن والظلم قبيح يقولون هذا برهان قياس جدلي لا أنه قياس برهاني. طب كيف لعد أنت تقول بأنه هذا يمكن أن يكون أو يمكن أن يستدل عليه أو أنه هو من نفس قضايا التي تدرك بالعقل النظري، يعني من القضايا العقلية الثابتة الدائمة الضرورية؟ حل شبهة قد تطرح هنا، شبهة تقول إن هذا الرأي يخالف وجهة نظر جميع المنطقيين التي يوافق عليها الفلاسفة المسلمون أيضا، وذلك لأنهم يذكرون، أي فلاسفة المسلمون يذكرون في المنطق أن الجدل يتكون من مقدمات مشهورة ومسلمة بين العقلاء، بخلاف البرهان الذي يتركب من مقدمات يقينية يعني مدرك بالعقل النظري. وقد مثلوا للمقدمات المشهورة بقولنا الصدق حسن الذي هو من القضايا الأخلاقية، إذن يعتبرون القضايا الأخلاقية من المشهورات لا من الأمور اليقينية العقلية. يقول وفي الجواب لا بد من القول إن كبار المنطقيين المسلمين من قبيل ابن سينا ونصير الدين الطوسي قد صرحوا بأن هذه القضايا على هذه الصورة الكلية والمطلقة تعتبر من المشهورات ويستفاد منها في الجدل فحسب دون البرهان. يقول صحيح أن هؤلاء يقولون أن هذه القضايا على عموميتها ماذا؟ من المشهورات. لماذا يعتبرونها على عموميتها من المشهورات؟ يقول لأن هذه القضايا وهي القضايا الأخلاقية خصوصا من قبيل العادل حسنون والظلم قبيحون، هاتان قضيتان كليتان، ولكنه في مجال تطبيقهما على مصادقهما في كل مصداق من مصادق هاتين القضيتين توجد قيود خفية جدا، وحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يتعرف على كل تلك القيود الخفية وكل تلك المقتضيات ونفي الموانع، فلهذا لا يستطيع أن يتعرف على العلة التامة حتى يستطيع ماذا؟ أن يجعلها من القضايا البرهانية. لو كان الإنسان يستطيع أن يتعرف على كل القيود الموجودة في مثل هذه القضايا لقال بأنها ماذا؟ من القضايا البرهانية لا من أنها من القضايا المشهورية. ولكن حيث أن هذه القضايا لها قيود وأمور خفية لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليها، إذن فكأنه اطلع على جزء العلة لا على كل العلة، إذن لا يمكن أن يستعملها ماذا؟ في القياس البرهاني، وإنما يستفيد منها في الجدال. يقول دون البرهان صحيح تعتبر هذه القضايا بعموميتها من المشهورات. لماذا تعتبر من المشهورات؟ قال وذلك لأن لها قيودا خاصة وخفية، وهي تحصل من علاقة الفعل بالنتيجة المطلوبة. قبل لقائل أن يقول أنتم من أين تستكشفون؟ ما هو طريق لاستكشافها؟ يقول نحن لا نستطيع أن نشخصها، ولكنه في الواقع إذا وجدنا أن هذا العمل الذي نعرف كل القيود والخواص ومميزاته أدى إلى هذه النتيجة نستطيع أن نتعرف أن هذه النتيجة ماذا يشترط فيها هذه القيود. مثلا القرآن الكريم يذكر قانونا كليا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا قانون لا يتغير، ودليله أتعلمون أين الدليل؟ الدليل في عمل المعصوم سلام الله عليه، حيث أنه يصلي وصلاته على ما ينبغي فتنهاه عن الفحشاء والمنكر مطلقا. القرآن يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هذا قانون. طب نحن لماذا عندما نصلي لا ننتهي عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا عندما نقرأ القرآن لا يضرب بيننا وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ تبين أن هناك قيود وخصائص لا بد أن تتوفر حتى تعطي هذا الفعل يعطي النتيجة المطلوبة. وحيث أننا لم نتعرف على جميع القيود والشرائط وانتفاء الموانع، فلهذا نعتبرها من القضايا المشهورة ولا يمكن الاستفادة منها في قياس البرهاني. فإذا كأنه يريد أن يقول أن كلامنا لا يخالف كلام المحققين من الفلاسفة، وذلك لأن لها قيودا خاصة وخفية وهي تحصل من علاقة الفعل بالنتيجة المطلوبة. ومن هنا كان الصدق المؤدي إلى قتل النفوس البريئة أمرا غير محبوب، مع أنه الصدق حسن، ولكنه حيث أدى إلى هذا يكون ماذا؟ غير محبوب وغير حسن. مثلا إذا استعملت هذه القضايا وهي العدل حسن أو الظلم قبيح بهذا الشكل العام والمطلق استنادا إلى الموافقة العامة على هذه القضايا في قياس ما، فسيكون ذلك من لون الجدل لأنه لم نتعرف على القيود الخفية. ولكن نفس هذه القضايا بالالتفات إلى الملاكات العقلية والعلاقات الدقيقة والقيود الخفية، هذه القضايا يمكن إخراجها بصورة قضايا يقينية وإقامة البرهان عليها والاستفادة من هذه النتيجة في برهان آخر، ولكن بشرط التعرف على كل القيود والشرائط. النسبية في الأخلاق والقانون. خب مما تقدم اتضح بأنه لا معنى للنسبية. لماذا؟ لأن الذين تصوروا النسبية وجدوا بأنه بعض الأحيان أن هذه الأفعال لا تؤدي إلى هذه النتيجة، فتصوروا أنه ماذا؟ تتصوروا أنه لا يوجد عندنا قانون عقلي هنا في القضايا الأخلاقية والقضايا القانونية. ولكنه هؤلاء فاتهم أنه نحن قلنا أن هذه القواعد الأخلاقية والقانونية لكي تترتب عليها آثار المطلوبة لا بد من توفر ماذا؟ كل تلك الشرائط الخفية. لعل بعض الشرائط غير متوفرة، مو أنها توفرت ولكنه لا تأثير لها في الهدف المطلوب أو المترتب عليها. وهذا ليس فقط في القواعد الأخلاقية والقانونية، في كل القواعد العلمية أيضا كذلك. إذا فرضنا أن القاعدة العلمية الكذائية تقول إذا توفر كذا فينتج كذا، فلا بد من توفر الشرائط وارتفاع الموانع حتى تكون النار محرقة. أما إذا تحقق المقتضي ولم يتوفر الشرط، أو تحقق المقتضي والشرط ولم يتوفر وتحقق المانع، فهنا لا يمكن للنار أن تؤثر أثرها. يقول منشأ اشتباه القائلين بالنسبية في الأخلاق والقانون أنهم وجدوا أنه لا تترتب الآثار المطلوبة، ولكن عدم ترتب الآثار ليس معناه أنه لا توجد رابطة السببية والمسببية. عدم ترتب الآثار منشأه هو أنه فقدان بعض الشرائط أو وجود بعض الموانع وهكذا. يقول كما أشرنا من قبل، فإن كثيرا من القضايا القيمية ولا سيما القضايا القانونية لها استثناءات، وحتى حسن الصدق أيضا لا كلية له كما أشرنا. ومن ناحية أخرى فقد يصبح موضوع واحد محلا لاجتماع عنوانين لهما حكمان متضادان، لأن الملاكات ليس بأيدينا حتى نعرف أنه هذا هو الموضوع لهذا الفعل. يعني هذا الفعل نعلم أنه لو أتينا به يترتب عليه المصلحة الكذائية، ومن جهة أخرى يترتب عليه ماذا؟ المفسدة الكذائية. فهل نأتي بهذا الفعل أو لا نأتي بهذا الفعل؟ ثم المصلحة هي أهم أو أن المفسدة ماذا؟ هي أهم؟ فهنا يقع التزاحم، والإنسان في بعض الأحيان يتصور أنه ماذا؟ أنه هذه ليست قواعد عقلية وليست من قبيل السببية والمسببية. وفي صورة تساوي ملاتيهما فإن الشخص يكون مخيرا بين الفعل والتار. وأما إذا كان أحد الملاتين أهم من الآخر وكانت المصلحة فيه أي في أحدهما أرجح من الأخرى فإنه مكلف برعاية جانب الملاك الأهم فيسقط الحكم الآخر عمليا. ويلاحظ أيضا أن لبعض الأحكام القانونية قيودا زمانية ثم تنسخ تلك الأحكام بعد فترة محدودة، كما أنه في النسخ أيضا كذلك، يعني مصلحة هذه الأحكام كانت في هذه الفترة ولكن بعد هذه الفترة فلا توجد فيها تلك المصلحة. وبالالتفات إلى هذه الملاحظات، تصور البعض أن جميع الأحكام القيمية وأخلاقية وقانونية نسبية ولا تتميز بالعموم بالنسبة لجميع الأفراد ولا بالإطلاق بالنسبة إلى جميع الأزمان. قال هذه بالنسبة إلى بعض الأفراد لها قيمة وإلى بعض الأفراد لا قيمة لها، أو بالنسبة إلى زمان له قيمة وبالنسبة إلى زمان آخر لا قيمة له. وقد اتخذت المذاهب ذات الاتجاه الوضعي اختلاف الأنظمة القيمية في المجتمعات والأزمنة المختلفة اتخذت ذلك دليلا على كون جميع القضايا القيمية ماذا؟ نسبية، ولا يوجد عندنا أمر ثابت ومغلق. ولكن الواقع أن مثل هذه النسبية موجودة أيضا في قوانين العلوم التجريبية، فكلية أي قانون تجريبي تابعة لتحقق شروط ذلك القانون وانعدام الموانع والمزاحمات. وتعود هذه القيود من وجهة النظر الفلسفية تعود إلى ماذا؟ إلى تركب علل الظواهر، يعني أن علة هذه النتيجة ليس شيئا واحدا وإنما ماذا؟ عدة أشياء، عدة أجزاء، لا بد من توفر المقتضي وماذا؟ وتوفر الشرط وارتفاع المانع حتى يتحقق المقتضى الذي هو الإحراز. قال تعود إلى تركب علل الظواهر وبفقدان الشرط منها أي من تلك العلل ينتفي المعلول أيضا. وبناء على هذا إذا استطعنا تعيين علل الأحكام الأخلاقية والقانونية بشكل دقيق والتفتنا إلى قيود موضوعاتها وشروطها بشكل كامل فسوف نجد أن الأسس الأخلاقية والقانونية تتمتع أيضا بالعموم والإطلاق في نطاق ملاكاتها وعللها التامة. نحن نقول أن النار محرقة، قانون عام أم لا؟ نعم. وتقول النار هنا وهذه لا تحرق هذه الورقة، نقول نعم النار محرقة لهذه الورقة ولكن بشرطها وشروطها، وهو أن تكون هناك مماثلة بين النار وبين الورقة، هذا الشرط، وأن لا تكون الورقة مبتلة ورطبة، لأنه إذا كانت مبتلة ورطبة أيضا لا يتحقق الإحراق. وهذا ليس معنى أنه إذا كانت الورقة هنا والنار هنا ولم يتحقق الإحراق إذن هذا القانون ليس قانونا مطلقا بل هو قانون نسبي. لا، قانون مطلق ولكن ضمن شروطه وملاكاته الواقعية. قال فسوف نجد أن الأسس الأخلاقية والقانونية تتمتع أيضا بالعموم والإطلاق في نطاق ملاكاتها وعليها التامة، ومن هذه الناحية فهي لا تختلف عن سائر القوانين العلمية والفلسفية الأخرى. ونلفت النظر إلى أننا نعتمد، هذه نعتمد في الترجمة لعله فيه تسامح، في الترجمة الفارسية المصنف هكذا يقول بأنه نحن لابد أن نذكر يا داور ميشوين، نذكر بأننا في هذا المبحث إنما نريد أن نبحث الأصول الكلية للأخلاق والقانون، نريد هذا الذي ذكرناه هذا أي في الأصول الكلية وفي الأصول كلية للقانون والأخلاق لا في الفروعات، في الفروع الجزئية ليس بحثنا ذلك. هذه تكية المترجم مترجمها بنعتمد، مع أنه تكية مو مراد هنا نعتمد، مراد من تكية هنا معناه أنه هنا نحن نريد أن نبين الأصول الكلية للقانون والأخلاق لا الجزئيات. فلهذا شوفوا ونلفت النظر إلى أننا نعتمد في هذا البحث على الأسس الأخلاقية والقانونية العامة. شنو نعتمد على الأسس الأخلاقية والقانونية العامة؟ لا معنى لها. وأما بعض الجزئيات من قوي فهي خارجة عن محل البحث. شنو معنى الجملة ماذا يكون؟ نعتمد على الأسس الأخلاقية الكلية وأما الجزئيات فخارجة. هذا معنى ماذا؟ هذا معنى أننا نريد أن نبحث الأسس الكلية ولكن الجزئيات خارجة عن محل البحث. ونلفت النظر إلى أننا نعتمد ولكن أفضل أن نعبر عنها بأننا نريد أن نبحث في هذا البحث الأسس الأخلاقية والقانونية العامة. وأما بعض الجزئيات من قبيل قوانين المرور وأمثالها فهي خارجة عن محل بحثنا. يعني ما ذكرناه من وجود رابطة السببية والمسببية نحن أين نقوله؟ نقوله في القوانين العامة الأخلاقية والقانونية. طب ما هو الفرق بين القضايا الأخلاقية والقانونية؟ وفي خاتمة المطاف لهذا البحث تحصل الإشارة إلى الفرق بين القضايا الأخلاقية والقانونية. يقول المصنف أن هناك فروق كثيرة بين القوانين الأخلاقية والقوانين أو القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية، ولكنه نشير إلى أهم هذه الفروق أو أهمها، وهو ماذا؟ وهو أنه الغاية المترتبة على القواعد القانونية هو ماذا؟ هو تأمين المصالح الاجتماعية، ولكن الغاية المترتبة على القواعد الأخلاقية هي أوسع من ذلك، وهي التقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول ومن الواضح أن هناك فروقا عديدة بين هاتين الفئتين من القضايا لا بد من دراستها في فلسفة الأخلاق والقانون، ونكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى واحد منها هو أهمها عندنا، ألا وهو الالتفات في الأهداف بين هاتين الفئتين من القضايا العملية. ألا وهو التفاوت في الأهداف بين هاتين الفئتين من القضايا العملية. فكما نعلم أن الهدف الأساسي للقانون هو تحقيق السعادة الاجتماعية للناس في الحياة الدنيا، وهي تؤمن هذه السعادة الاجتماعية في الحياة الدنيا، ومن هنا نقول بأنه في الآخرة بعد لا معنى للقواعد القانونية، لا معنى للفقه ولأحكام الفقه، باعتبار أنه ذات العالم لا يوجد فيه تكليف حتى يوجد فيه ماذا، وإنما الإنسان بعد وصل إلى ما هو مطلوب له، حتى إما إلى الجنة وإما إلى النار. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذن في هذه الدنيا نستطيع أن نتصور وجود القانون وجود الفقه ونحو ذلك، وهي أي هذه السعادة الاجتماعية تؤمن بفضل القواعد الحقوقية وبضمان للتنفيذ من قبل الدولة والحكومة. ولكن الهدف النهائي للأخلاق هو السعادة الأبدية والكمال المعنوي للإنسان، ومجال ذلك يعني السعادة الأبدية والكمال المعنوي أوسع من الأمور الاجتماعية. ومن هنا تتداخل الموضوعات القانونية والأخلاقية، يعني قد يكون شيء واحد قانوني وشيء آخر أخلاقي، وقد يكون شيء قانوني بإضافة أنه ماذا؟ أخلاقي. إذا قصد الإنسان من ذلك الفعل التقرب إلى الله، الوصول إلى الكمال المطلوب. قال ومن هنا تتداخل الموضوعات القانونية والأخلاقية، فتعتبر قضية ما قانونية من ناحية كونها متعلقة بالسعادة الاجتماعية للإنسان ومورد حماية السلطة، ولكنها تعد أخلاقية من جهة كونها مؤثرة في السعادة الأبدية والكمال المعنوي للإنسان، كوجوب رد الأمانة وحرمة الخيانة. ففي مثل هذه الموارد إذا كان الدافع للمحافظة على هذه القاعدة وهي رد الأمانة وحرمة الخيانة هو الخوف من معاقبة السلطة فحاس، فإنها لا تتضمن قيمة أخلاقية. وما هذا معناه أنه لا يذهب الإنسان عليه، لا يوجد فيه تقرب إلى الله. وإن كان هذا الفعل موافقا للموازين القانونية، وإن كان هذا الفعل موافقا للموازين القانونية، وأما إذا كان الدافع أرفع والهدف أعلى وهو نفس هدف الأخلاق، فسيغدو الفعل بإضافة أنه امتثال للقانون، يغدو الفعل ذا قيمة أخلاقية. ولا بد من التذكير بأن هذا التفاوت الذي ذكرناه بين الأخلاق وبين القانون مبني على أساس وجهة نظرنا في فلسفة الأخلاق بالنحو الذي بينه، وأن هناك آثار تكوينية، هناك نتيجة تكوينية تترتب على ماذا؟ على الإتيان بهذه القواعد الأخلاقية والقانونية. ولكن هناك وجهات نظر أخرى لا بد لمن أراد الاطلاع عليها من الرجوع إلى كتب فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من الكتاب. إن شاء الله غدا ندخل في القسم الثالث من هذا الكتاب، وهو البحوث المهمة من هذا الكتاب تبدأ من القسم الثالث. والحمد لله رب العالمين.